يا نبي سلام عليك يا رسول سلام الله يا حبي سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام كل الكون يا الصفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات هجير شفع يا الله ونع البدر علينا الثاني يا الوداع صلى الله